أما الرجعية فهي التي قد يرغب في رجعتها ويعود إليها بالمراجعة. ولهذا في آية البقرة أيضا قالوا بعونتهن أحق بربنا في ذلك. أيوة. فالطلاق الواقع في القرآن كله في الرجعيات لا في البائنات. لا في البائنات. وهنا قال لا تجدي لعل الله بعد ذلك يعني بمحبته للرجوع إليها وميله إليها فيعود إليها للرجعة في حال العدة. أيوة. فعليها أن تحفظ العدة وعلى الزوج أن لا يخرجها من بيتها لأن وجودها في البيت أسهل من رجعتها فقد يرى منها ما يسره وقد يسمع منها ما يسره فيعود إليها بسهولة فإذا ذهبت إلى بيت الأهل قد يصب مرجعها بعد ذلك لكن ما دامت البيت فهو أقرب إلى سلامتها وأقرب إلى رجعتها. لا تخرجون من بيوتهن نعم. ثم قال ولا يخرج أيضا لا يخرجها الزوج ولا لا تخرج هي لا يخرجها أهلها ولا بنفسها بل تبقى في البيت في عدة الطلاق الرجعي وهكذا متوفى عنها حكم المطلقة الطلاق الرجعي متوفى عنها جاءت السنة بأنها تبقى في البيت أيضا لا تخرج ولا تخرج إلا العلة مثل خروجها للطبيب الطبيب للعلاج خروجها من البيت الذي يخشى سقوطه عليها خروجها من حركة فيها خطر ما عندها من يورثها ولا يصونها أسباب توجب ذلك فإذا خرج لأسباب شرعية وجود خطر عليها بسبب البيت الذي مخوف لتهدمه وخشية سقوطه أو لأن حوله من يخشى شرهم أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي توجب خروجها فلا بأس. وهكذا خروجها لأمر العالم من طبيب صبر مرض خروج العلاج أو حاجة في السوق ما عندها من يشتريها من خبز أو حاجات أخرى فلا بأس خروجها للحاجات التي لا بد منها لا بد منها وليس لها من يخدمها لها هذا بارك الله. أما قوله سبحانه إلا يأتينا بآية مبينة هذا بين العلماء أن المرأة قد تؤذي أهل بيتها قد تؤذي الفاحشة فسرت بالزنا فمتى وجد للزنا وعرف منها شاغل لزوجها ولأهله إخراجها لأن بقاها معهم وهي بهذه الحال يضرهم ويسيء سمعتهم فلا تبقى حينئذ لأنها قد أساءت لنفسها وإلى أهل زوجها. صحيح. وقد فسر هذا المسعود وجماعة وقال آخرون كابن عباس وجماعة الفاحشة بلاؤها وإيذاؤها في البيت بلسانها وأفعالها وسوء تصرفها وكلها حق كله فمتى وجد فاحشة من هذا المعنى أو من هذا المعنى بزناها أو إيذائها لأهل البيت بالأقوال السيئة وطول اللسان أو بأفعال قبيحة فإنه عذر في إخراجها. وقلت إلا وعلا وتلك حدود الله يعني فرائض ومحارم الفرائض لا يجوز تعديها والمحارم لا يجوز الوقوع فيها ولهذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوهم يتعدى في قدر نفسه. فالحدود هي الامور التي رسمها سبحانه ووجب على عباده الاخذ بها فانه يجب عليهم الالتزام بها ولا يتعدوها سواء كانت فرائض او غير ذلك من الاشياء التي لم يلزمهم بها فعليهم التزامها كالطلاق الشرعي وعدم الطلاق المدعي والالتزام بالعده وعدم النكاح الاجنبي في العده وعدم كتمانها العده وما اشبه ذلك. فعلى المراه وعلى الزوج وعلى الناس جميعا ان يلزموا حدود الله وان لا يتجاوزوها ومن تعداها فقد ظلم نفسه لا تظلم يتعدى حدود الله فهو لائف بالظالمين. فعلى المؤمن وعلى المؤمنه ان يلزموا حدود الله وهي فرائضه واموره التي اوجبها عليه بعده كما ان عليهم ان يحذروا حدوده وهي محارم في حدود الله فلا تقربها في سوره البقره. الحدود كلمه مشتركه تطلق على الفرائض والواجبات وتطلق على المحارم. فالواجبات والفرائض لا يجوز تعديها والمحرمات لا يجوز قربانها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يعني تعدى عليها واوقعها في اسباب غضب الله وفي اسباب عقاب سبحانه وتعالى. والظلم هو الشفاء لموضع فليتعدى حدود الله قد اوقع عمله في غير محله وقد وضع تصرفاته في غير محلها فيعتبر ظالما. لا تخرجوهن من بيوتهن نسبة البيوت إليهن مع أنها للرجال شيخ عبد العزيز ماذا يعني هذا في مفهومكم؟ الإضافة تقع لأقل مناسبة لما كانت تسكن بيت وتقيم فيه ويعتبر بيتها سماه الله بيتها لأن البيت يسمى المرأة غير الرجل بيت فلان وبيت فلانة. فالغالب أن أهل الرجل ينسبونه إليه وأهل المرأة ينسبونه إليها. فالأمر في هذا واسع ولذا فتقى بأدنى مناسبة عند العرب. هذه الرجال يجب عليهم أن لا يظلموا ويجب عليهم أن يتقوا الله. والنساء يجب أن لا يظلمن ويجب أن لا يظلمن أيضا فلا يظلمن ولا يظلمن. فإذا بلغنا أجلهم فأمسوا بالمعروف. كان بعض الناس في أول الإسلام إذا غضب عليها آلاها وظلمها وإذا قارت العدة راجعها ويظلمها لا للإصلاح. ولهذا في الآية الأخرى السابقة في سورة البقرة وغلته من حق ربه إن أرادوا الإصلاح. فبعض الناس بعض الأزواج قد يكون قصده الأذى فيراجعها في آخر العدة ولا يتركها حتى يؤذيها بإقامتها لا ذات زوج ولا مطلقة بإساءته إلى إفرادها. فنهاهم الله عن هذا وأمرهم سبحانه أن يفارقهن بإحسان وأن يبقهن بإحسان إذا بلغنا أجلهن. إذا قاربنا بلغ الأجل إذا بلغ الشيء إذا زنى منه كما في قوله جل وعلا إذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة قوله إذا دخل حد الغائط يعني إذا أتى الغائط قرب. المقصود هنا إذا بلغنا أجلهن وإن قاربنا ودنينا من الخروج فالواجب أن يتركنا ولا يراجعنا في هذه الحالة حتى تنتهي من العدة وحتى تزوج متى شاءت وحتى تسلم من تبعات الزوج الذي طلقها وامتنع من بقائها في حباله. ولا يجوز له أن يردها ظلما وإساءة إليها. ولهذا قال فينا بالأرض فامسوا بالمعروف يعني أرجعهن بقصد صالح رغبة فيهن للإحسان إليهن وإحسان عصرتهن وإعادتهن إلى الحياة الطيبة السابقة أو فارقهن المعروف يتركهن حتى يخرجن من العدة لا تراجعهن. والطلاق مضى معنى فارقهن يتركهن يستمرن في الأمر حتى يتم الفراق الذي وقع بالطلاق. إذا كان القصد من الرجعة في الإساءة فلا وجه لها ولا خير فيها. ويجب أن يكون شراقهن بالمعروف أو ردهن بالمعروف. ولهذا قال اسمه فإذا بلغ الفارس من المعروف أو فارقهن بالمعروف. ثم قال وأشهدوا وأعد منكم لأن النساء قد يطلق ثم يرجع إلى ما كان هناك شهور وقد يخون نفسه وقد يظلم نفسه بشفاه الطلاق فينبغي أن يشهد. ولهذا ذكر العلماء ان الشهاده سنه وقول بوجود قول قوي قول جلاوي كالرجعه كذلك الرجعه اذا راجع يشهد لان قد يراجع ثم ما رجعت حتى يتملص من النفقه وما يجب عليه من حقوق المراه بعد المراجعه. فالواجب الاشهاد حينئذ حتى لا تقع حتى لا يقع المحذور من كتمان الطلاق او كتمان الرجعه. واشهدوا ذوي علمكم واقيموا الشهاده لله. فلا يفسر بالطلاق وسر بالرجعه وكلا الامرين نحن في الآية وتفسرها بالأمرين جميعا أشمل وأكمل وأنفع ذلك وعظه هذا من الله جل وعلا وعظ العباد وذكر العباد حتى يستقيموا وحتى يبتعدوا عما حرم الله عليهم عز وجل في الطلاق وفي الرجعة وفي غير ذلك. ثم قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا لا ريب أن من اتقى الله في أموره فيما يأتي وفيما يذر فإن الله جعل له مخرجا إلى المضايق في الدنيا والآخرة. في الدنيا بتسهيل الأمور وإصلاح الزوجة ومجيء الرزق الحلال وغير ذلك وفي الآخرة في النجاة من النار ونجاة من كرب يوم القيامة بسبب أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى علق الله بها كل خير سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بل يطلق خوف العجز عن النفقة فإذا راجع وأحسن ظنه بالله يسأل الله له الأمور. وقد يراجع وسيء الظن ويخاف ان لا يتيسر له امر يعينه على بقائها لكن متى احسن ظنه بالله واتقى الله عز وجل وادى واجباته وترك المحرمات من المعاصي فان الله عز وجل يوفقه ويعينه ويجعل له مخارج من المضايق وياتيه بريق ويختم باله ولم يحتسبه من هدية من وإذ ما توقع من بيت المال من صديق وحبيب لا رفاة من وجود البر من أكساب يسحبها الله له أكساب شرعية أكساب مباحة يتبعها الله له فينتبه بها إلا غير ذلك. فرزق الله لا يحده حد بل رزق الله واسع سبحانه وتعالى. ومن يتوكل هو حسبه إن يتوكل على الله في أموره فهو كافي سبحانه وتعالى. والتوكل على الله معناه الاعتماد عليه والثقة به سبحانه وبحمده مع الأخذ بالأسباب ويعتمد على الله ويثق به ويعلم انه مسبب الاسباب وانه رازق العباد وان كل شيء بيده سبحانه وتعالى وان قدر ماضي ومع ذلك يمر بالاسباب فيبيع ويشتري

وهددني أخوها إن لم أفعل، وفعلا طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره، فما الحكم في مثل هذا الطلاق؟ هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع أدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. نعم. لما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه ما نقول شيء، يعني نخشى أن القائل ليس بصحيح، ليس بصادق. أقصد كحكم عام يعني لأي حال. المكره لا يقع طلاق، المكره لا يقع طلاق، المكره في الضرب والتهديد. نعم. من يظن إيقاعه لا، إذا طلق تبعا لقوله من قصد الإكراه لا لأنه طابت نفسه منها، لكن الحكم بهذا يرجع إلى القاضي، لأن المدعي قد يكون ما هو مصيب، قد يكون ما أكره. هذا سؤال أيضا للمستمع عين حاء، صومالي مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، يقول أنا رجل متزوج وقبل 7 سنوات تقريبا طلقت زوجتي طلقتين لسبب خلاف بينها وبين أهلي، وكنت في ذلك الوقت خارج البلاد، ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين وبشهادة 2 من أصدقائي، صورة للزوجة وصورة لوالدي، وبعد ذلك عدت إلى البلاد وعلمت أن صورة الخطاب لم تصل إليها ولم تعرف شيئا عن ذلك الطلاق، وبعد استشارة بعض الناس عندنا قيل لي يمكن إرجاعها بعقد جديد، وتم ذلك، وبعد 4 سنوات حصل خلاف مرة أخرى، وأمام قاضي المحكمة الشرعية طلقتها طلقة واحدة، والآن بعد مرور 2 سنة أريد إرجاعها خوفا على مستقبل أطفالي، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ ما دام الطلاق الأول طلقتين هذه الثالثة انتهى ما بقي شيء. نعم. يعني لأن طلقها الثالث حرمت حتى تنهي حسنة الله لا تحل لها، ما دام طلقها طلقتين في الطلاق الأول وما بلغها، ما دام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة، إذا تزوجها ثم طلقها انتهى. نعم. إذا لا تحل له إلا بعد زوج جديد. نعم. أحسن الله إليكم. أيها النساء المصطلق والصرقة في غزوة هنيه من سهل الطائف ثم اعتقم عليه الصلاة والسلام، وثم استعطى المسلمون من انتقاد بن حنيفة حيث أمكنه نساء بن حنيفة الذي أهلكوه، ومنهم أم محمد بن علي العربية فإنها من سبي بن حنيفة، والصحيح أن سبي العرب مستغرب من سبي العرب هذا هو الصواب. المقصود أنه متى وجد الآن في قتال الأبقال أو القتال من اليهود أو غيرهم من الكفرة، القتال المسلمين في الفلبين والنصارى الجاهليين أو غيرهم ممن يقاتل المسلمون، فإنهم إذا ملكوا نساءهم الذريات من القتال الشرعي صاروا عليهم، وهكذا لو أسروا منهم جنودا واسترقوهم صاروا عليهم يباعون ويشترون ويحرقون كفارات إذا أسلموا. دعوتهم إلى الله وتبليغه الإسلام. إذن ماذا نقول لأولئك الذين يستشكلون وجود هذه الأشياء ويعتقدون أنه ليس هناك ضرورة يعني ذكر على أسبابه جهل، فإذا سمعوا هذا كلام يعرفوا ذلك، وهكذا في الخير العمر في البلاد التي تستعملها إذا كان عندهم إبل يستعملونها في البلاد الجبلية التي ليس فيها طرق السيارات كبعض بلادنا في هذه الجنوبية فيها مواضع والجبال لا يستطيع السيارات مصدرها، ولكن ينقلون حاجات مع الحمر والإبل والخيل والبغال، وهكذا في ما شاء الله من أرض الله لا مانع من ذلك، هناك الإبل والبقر والشراء والفيران والبقر والحمير والخيل والبغال تباعون في الشراء ونستعمل في هذه الأمور، الإبل حلال تؤكل تنحر وتؤكل البقر تشتراها أملاتها وهكذا الخيل حلال تذبع وتؤكل أيضا ويجاهدوا عليها. أما الحمر الأهلية خاصة فإنها لا تؤكل حرام لكن تستعمل يركب عليها يحمل عليها المتاع وهكذا البغال وهكذا الفيل يحمل عليه يركب ولا تبي حلال البغل والفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل. المسلم لا يبدأ الكافر ولكن متى بدأ سلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما تقول عليكم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر. كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر. نعم. ومن ذلك أيضا حسن الجوار، كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره. خلافي عليه كان فقيرا احمل عليه ويركب إليه ولا تبي حل تنصر له الفيل والحمار هذه تستعمل وتركب لكن لا تؤكل. يعني هذا ما أما الخيل والإبل والبقر تستعمل وتؤكل تدفع للأكل وتستعمل من نقل المتاع حمد الرجال وتستعمل في الجهاد أيضا. وإذا احتاج إلى المسلمون في أي مكان في أي وقت تستعمل وهي موجودة الآن مستعملة في كثير من البلدان إذا كوننا استغنينا عنها في الغالب هنا لا يعني أنه لا تبحث أحكامها، لا تبحث أحكامها موجودة وجماعة الناس ويحتاجون والأقط ما يصنع من اللبن رز من اللبن ويجمد من اللبن من اللبن من الإبل والبقر والغنم أسماء يجمدون ويقطع ويستعمل ويكال ويكال ويشترى ويجوز الفطرة في زكاة الفطر في رمضان كما قال أبو سعيد أن نخرج صاعا من الطعام وصاعا من الأبل وصاعا من ذبح اللحم. هل تصلها؟ فقال النبي صليها. أخونا يسأل عن القارئ ويفرض مجموعة من أوصافه وتأثيره على من يتعاطاه لو تقدمتم سماحة الشيخ. لكن لا بأس يعزيهم. يقول يحيى محمد عطية لقد سبق أن بعثت برسالة قبل هذه الرسالة أسأل فيها عن الغاب والآن أقول إنه في اليمن كل الجميع تأكل شجرا اسمه الغاب وهو حرام عند العلماء وذلك عند شهر رمضان بالليل وهم يقرؤون القرآن بالنهار ويكون هذه رسالة من المستمع محمد في صوتي محمد مصري يعمل بالمملكة ويستمر على هذا المنوال. يقول أنا رجل متزوج وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرا وكنت مع ربي أقول لها علي اليمين لا تخرجي من منزلي فكانت أحيانا لا تخرج ويقع علي اليمين وأنا كنت في سن 19 وجاهل للحكم وأنه يسبب تعطيلا كثيرا أحيانا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين فكنت أذهب وأحضر واحدا يحفظ القرآن ويستمع الناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي قل أستغفر الله فكنت أقول مثل أستغفر الله ثلاثا ويقول لي قل إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي. فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين وليس له كفارة مثل الطلاق لأن فيه الناس يقولون لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء فأفيدوني إذا قال الرجل علي اليمين جماعة من تخرجن من البيت أو لا تخرجين من البيت وكتب شيخنا العلامة أو لا تكلمي فلانا الشيخ محمد الرحيم الشيخ رحمه الله مثالية كتابة كنية الطلاق ذكر فيها تحريمة ونقل فيها بعض كلام العلم الذين أراه المقصود منعها من الخروج ينبغي المؤمن أن يحذر وألا يتساهل فيه المقصود طلاقها عاطيه واستعماله المقصود منعها من وألا يغتر بمن يرهبها ويتعاطى إذا سمعت هذا الكلام ونصيحتي لكل إخواني في اليمن ذلك فرض اليمين أن يدعوه وأن يحاربوا هذه الشجرة ويبتعدوا عنها ويمنعها من الخروج يقوى على شجرتها فعليك فرض اليمين ونصيحتي للدولة وقضها الله في اليمن أن تحارب هذه الشجرة وأن تؤكد على الشعب اليمني بمحاربتها وتركها حفظا للمسلمين في اليمن من أعلاها وضررها وحفظا لهم أيضا من تعطيل أوقاتهم إلى فائدة وحفظا لهم أيضا من تعاطي أشياء لا تناسب لولا أنهم يتحاصرون هذا الأوقات ويخزنون المقصود أن ضرره كثير ضره عظيم بإفادة العارفين بعلماء اليمن ونسأل الله جميع التوفيق والهداية ويعتق رقبة هل يجوز أن نقوم بالضيف للسلام عليه وإذا كان لا يجوز فإنك سوف تصافحه ويحتاج ذلك للانحناء قليلا حتى تصل يدك بيده ومن عادتنا أن نقبل يد الكبير من باب الاحترام حتى ولو لم أكن أعرفه من قبل فهل هذا صحيح وإن كانت الطريق غير صحيحة فكيف الطريق الصحيح لنسلم بها على الجاهزين إذا قدمت وفي المسجد عليه الحرام لا يجوز القيام للضيف ومقابلته ومعالقته إذا كان قادم بسفر أو مصافحته هذا كله من السنة مدام قصد المنع بهذه الأمور قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه امرأة فاطمة يقوم لها ويأخذ بيدها وهكذا كانت تفعل إذا دخل عليها قامت إليه وأخذ بيده عليه الصلاة والسلام ولما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري سيد الأوس يحكم في بني هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه وسلموا عليه هذا لا بأس به ولا حرج فيه فقيام إلى الضيف ومصافحته والترحيب به ومقابلته أمر مشروع وإنما المكروه أن يقوم الناس على رأس القاعدة تعظيما أو يقومون فقط قياما من غير تقدم إليه ولا مصافحة بل مجرد تعظيم وإكرام يقومون فقط هذا هو لا ينبغي وكذلك الوقوف عليه وجالس تعظيما لا يجوز النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام كانت والدتي أما القيام إلى القاعدة ومصافحته وترحيب هذا أمر مشروع ولا بأس به ولا ينبغي أن يجلس ويتعظيم عليها بل يقوم صاحب الطيب ويقيم الصيف عنها أو الصيام وإذا كان معذورا صاحب البيت لأنه كبير السن أو مريض فالضيف يجلس ويصافحه أو يمد يده إليه وينحنيه حتى يقول لا ليس هذا انحناء تعظيم هذا الانحناء لا يسمى تعظيم ولكنه انحناء حتى يصافحه إذا صار نحن أما الصلاة خفض رأسه وغلط ظهره حتى يصافحه واجب علينا قاعد أو طريق أو جلس والله صاف كل هذا لا بأس واجب على المدينة إنما المدينة أن ينحني تعظيما كالراس إذا دخل على الملك أو على الأمير أو على فلان فلا ينحني هذا منكر لا يجوز أما إذا انحنى لأن مسلم عليه قصير أو جالس أو مريض مضطجع انحنى لصالحه فليس هذا من باب الإكرام بل هذا من باب الإكرام لأخيه وأداء السنة لأخيه المصافحة لأن السنة عند اللقاء المصافحة ولا حرج في هذا من أجل هذا هو واجب على المريض ذكرا كان أو أنت السؤال يصلي قاعدا هل الأرض كروية أم سطحية قاعدا على مستوفزا الأرض كروية عند أهل العلم قد حكم بحزم جماعة الآخرون إجماع أهل العلم على أنها كروية فإن عجز عن قعود يعني أنها ومن ضم بعضها إلى بعض قرمحا كالكرة لكن الله بسط أعلاها لنا جعل فيها الجبال الرواسي وجعل فيها الحيوان والبحار رحمة منا ربما تيسر ولهذا قالوا إلى أرضه فسطحت مصرحت الظاهر لنا ليعيش عليها الناس ويطمئن عليها ثم يكبرنا ونستجود كونها كروية لا يمنع تصليح ظاهرها لأن الشيء الكبير العظيم إذا سطح يكبرنا ونستجد صار له ظهر واحد حسب طاقته. نعم. يقول بعض الناس إن قراءة الكتب وحدها لا تنفع ولا بد أن تقرأ على شيخ مسلم واحد صحيح أم لا؟ أما إن كانت تدعو الأموات تستجيب الأموات الشخص عالميا هذه لا يدعى له عنده أدوات العلم ولم يتعلم إذا كان في حياته لا يرحل له مطالعة الكتب فلا يستفيد الفائدة المطلوبة قد يستفيد إذا كان غير عالم العربية قد يستفيد وإذا كان بلغته قد يستفيد إذا كان يفهم كما يستفيد من كلام الله إذا قرأ القرآن يستفيد باللغة يفهمها لكن ما يستفيد الفائدة الكاملة العظيمة إلا إذا تعلم على أهل العلم العظيم الخير والعقيدة الصالحة أو يا سيدي السببية أو يا فلان هكذا من الأموات يتبعون فيها السلف الصالح هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان هذا العالم يبصر ويرشد إلى ما قد يخفى عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعينك على ذلك الصواب أما وحدك فقد تغلط كثيرا ولا سيما إذا كنت لم تتعلم الوصول نذرا لأحد الأئمة إن حلت هذه المشكلة وقد علمت أما الذي كان جالس من العلماء حضر حلقات العلم المكان الذي فيه الإمام بعيد عني فهل يجوز أن أدفع هذا النذر من أجمع بين هذا وهذا تقول بمدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة بالتدبر فعلمت أنه لا يجوز وتسأل أهل العلم من أشكال عالم علما أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني فهل يجوز أن أدفع هذا النذر لفضل والديان أو أكفر عنه أفي جيد كتبكم الله هذا هو النذر باطل هذا النذر باطل لأن العبادة لغير الله حبذا سماحة الشيخ لو ذكرتم الأشياء التي تؤهله للاستفادة مما قراءته دون أن يكون عنده أحد أو دون أن يكون له شيء يراجع من نذر يطيع الله يطيعه ويعصى الله نعم ويعرف أصول أهل العلم أصول الفقه طالعها مصطلح الحديث وبكل حال لا يستفيد الفائدة المطلوبة إلا من بعالم يبصر لابد لأن هذه أصول وقواعد تحتاج إلى بعض الشرح بعض البيان كونه يستقل بنفسه من أول وهلة هذا لا يتم بعلمه وإن كان حالما وإن كان عربيا لكنه محتاج إلى يعني المطلعات تواصل في أهلها لكن لا يمتنع من تدبر القرآن ولا يمتنع من حفظ الأحاديث وقراءة الكتب فإنه لا بد يستفيد بعض الفائدة لكن لا يكتفي بها ننصحه ألا يكتفي بل يطلب العلم في حلقات العلم وفي مدارس العلم الموثوقة الطيبة ومن طريق جرس العلماء في بيوتهم ومساجدهم للسؤال والتبصر هكذا يكون طالب العلم إخلاصها لله وحده. بارك الله هذا ما حكم من يتعلم لكي يأخذ الشهادة أو يصير عالم وليس عليك إلى غير ذلك نوهم هذا النظر إذا كان يتعلم من الدنيا وعليه التوبة الصادقة أو يقال إنه عالم هذا وفقك الله خاسر وهداك لما فيه ما يستفيد من العلم الزائد لك ينفعه في الآخرة بارك الله أما إذا تعلم ليستفيد هذا سؤال من الله المستمع ألف يعني ما شرع الله له وليتوظف أيضا وينتفع يقول ولدنيا فلا بأس حلفت على زوجتي الفراق في وقت الغضب ألا تذهب إلى الجيران فقلت لها علي الفراق بثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالب ثم يهدي الله وفعلا لم تذهب إلى رجاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة التي هي جارتنا فأمرتها أن تذهب لزيارتها فماذا يجب علي في هذه الحالة وهل يحضر مع العلماء ويسربها يحسن أم لا أفيدونا جزاكم الله يعين على إصلاح النية إذا كان ويقصر بعبه وجه الله عز وجل منعها والله سبحانه وتعالى جواب كريم يا صدق في الدعاء إيقاع الطلاق ويحسن حاله إنما مقصودك إلى السنية بعد منعها لا وخروجها إلى اليوم ولا سوء العلم نعم جزاكم الله خيرا سؤاله الأخير هناك بعض الناس يقول إن الدعاء واجب وهو أن يدعو الإمام ويؤمن المصلون فهل هذا صحيح ولو كان بإذن الله كفارة اليمين الدعاء مساكين أو كسوتهم عشرة ليس بواجب لكنه مشروع. يدعو أو صلاة تمر أو رجل صلاة يدعو حسب كفر البلد ويجتهد في الخير ويرعى كسوته مع الرحمة صلاح النية والعمل وعطيتهم على يسر رب الرزق الحلال زوجة الطيبة إلا إذا كنا ناوي الصالحة في يمينك يسر رب دخول الجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك. لكن يجب أن يقول رب الغل يعني إلا بإذن رب الغل بين السيدتين متناويا أنه إذا خرج من المعرفة من العلم أنت على لي. أما بقية الدعاء فلا شيء عليه لأنك أنت مستحب يدعو في آخر الصلاة طالما إن كنت ما نويتها مستحب يدعو في السجود منعا باتا مستحب يدعو في خارج الصلاة يقرب ربها من خير الدنيا والآخرة كل هذا هو مستحب مطلوب إذا كان المقصود منعها ولا يجب. أما لا يفعله بعض الناس ولم تنوي إلا بإذن السلام يا سلم الفريضة إنما قصدت دعا الإمام ورفعه أيديه وأمنوا جميعا هذا لا أصل بخروجها هذا من البدع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا سلموا يرفعون أيديهم ويدعون ويدعون لا إنسان يدعو بينه وبين نفسه الإمام يدعو بينه إنك أخذتك عن تراجعها المملوك كذلك النبي فيدعو بعد الصلاة بينه وبين ربه. أما أن يرفع الإمام يديه ويرفعون أيديهم ويدعون جميعا يدعو الإمام ويؤمنون هذا لا أصل ولا يجوز بل هذا البدع المؤلفة يجب تركها. ولا يدعو بعد الذكر ما يخالف فإنها تحرم المنفرد إذا ما صلى مع الجماعة للأسباب أثبت الجماعة لأن مريض أو ما أشبه ذلك واقعا يكون بينه وبين نفسه ولكن الأفضل قبل صلاة السجود قبل أن يسلم قوله بالثلاث أن الرسول عليه السلام علمه بالتحيات ثم يتخير الدعاء أعلمه إليه قبل أن يسلم وقال عليه الصلاة والسلام وأما السجود ولو كرر يجتهد بالدعاء على حسب قبل أن يستجيب التأكيد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أقرب ما يعلم من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. جزاكم الله خيرا ما معنى قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وكيف نجمع بين معناها وبين الحديث الشريف الذي معناه أن الله تعالى تجاوز عن أمة محمد ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه الآية الكريمة قد أشكلت على كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت يقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق عليهم هذا الأمر وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن هذا شيء لا يطيقونه فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا قلوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله بعدها قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية فسامحهم الله وعفى سبحانه وتعالى ونسخ ما دل عليه مضمون هذه الآية وأنهم لا يؤاخذون إلا بما عملوا وبما أصروا عليه وثبتوا عليه وأما ما يخطر من الخطرات في النفوس والقلوب فهذا معفو عنه ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم فزال هذا الأمر والحمد لله وصار المؤمن غير مؤاخذ إلا بما عمله أو قاله أو أصر عليه بقلبه عملا من قلبه كإصراره على ما يقع له من الكبر والنفاق ونحو ذلك. أما الخواطر التي تعرض والشكوك التي تعرض وهم تزول بالإيمان واليقين فهذه لا تضر بل هي عارضة من الشيطان ولا تضر ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يجد في قلبه ما لا يخر من السماء أسهل عليه أن ينطق به أو كما قالوا قال ذاك صريح الإيمان خلاف ذكر الوسوسة فهي من الشيطان إذا رأى من المؤمن الصدق والإخلاص وصحة الإيمان والرضا فيما عند الله وسوس عليه بعض الشيء وألقى في قلبه خواطر خبيثة فإذا جاهدها وحاربها بالإيمان والتعوذ بالله من الشيطان سلم من شرها. ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون

وعن أخطائنا وتقصيرنا ومؤاخذنا لذلك إلا أن يعفو ربنا عنه. وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين الآيتين، فإحداهما تدل على أن أعمالنا من كسبنا وأننا نستحق عليها العقوبة لأنها أعمال لنا باختيارنا، ولا يتوقف تدل على أنه قال مضى في علم الله كتابتها وتقديرها. جزاكم الله صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مغادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. سمعنا وإلى مع الشريف سبحانه الحكيم العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي سبق علمه بكل شيء سبحانه وتعالى وكتب كل شيء تسجيلات التقوى الإسلامية. لكن فيقول أيوه سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض أيوه ولا في أنفسكم إلا في كتاب في هرس من قبل أن نراها إلا ذلك الله الشريط هو فكتاب الله سابق وعلمه سابق سبحانه وتعالى وقدره سابق وأعمالنا محصاة علينا ومنسوبة إلينا ومكتوبة علينا وهي من كسبنا وعملنا واختيارنا، فنجزى على الطيب الجزاء الحسن من الطاعات وأنواع الخير والذكر، ونستحق العقاب على سيئها من العقوق والزنا والسرقة وسائر المعاصي والمخالفات، والله المستعان. نعم. له سؤال آخر يقول فيه، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيما لله أم تعظيما للوادي المقدس؟ وإذا كان تعظيما لله فكيف يجوز أن يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس النعلين؟ هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع عليه يخلع نعليه، ظاهره أن الوادي المقدس لا يطأه بنعليه، فيحتمل أن النعلان فيهما شيء من القدر أو لأسباب أخرى. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة، محمد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره يخلع نعليه فخلعهما، فلما سلم قال للصحابة إن رأيت إنه إن جبرائيل أخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحدهم الصلاة فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قدرا فنمسحه ثم يصلي فيهما، وكان يصلي فينا عليه عليه الصلاة والسلام. فشريعة موسى تخصه وليس شريعة لنا، قال تعالى لكل جعلنا من شريعته ومنهاجا، أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود